إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عباد الله، معنى أننا مسلمون عند من يسمع هذه الكلمة أننا لا نعبد إلا الله، أننا لا ندعو إلا الله، أننا لا نتعلق إلا بالله، أننا لا نرجو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله. كل أنواع العبادة عندنا لا تصرف إلا لله، فالذبح لله والنذر لله والركوع لله والسجود لله، الصلاة لله، الصيام لله، طلبنا للمدد لا يكون إلا من الله، استغاثتنا لا تكون إلا بالله، استعانتنا لا تكون إلا بالله، ولا نرجو ولا نطلب شيئا من هذا ولا نصرف شيئا من هذا لغير الله، حتى ولو كان خير خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجوز أن نصرف شيئا من الدعاء أو العبادة لغير الله، حتى ولو كان من خيار خلق الله، حتى ولو كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء والمرسلين. وبهذا فارقنا ملل وصنوف المشركين الذين يشركون بالله تعالى ويدعون غيره، ممن تسمى بغير اسم الإسلام من وثنية بوذية هندوسية أو يهودية أو نصرانية، أو حتى ادعى الإسلام وهو من الإسلام براء كالرافضة الشيعة الشنيعة الذين دعبهم في الصباح والمساء وعند ابتداء الحياة وعند الخروج من الحياة أن يدعى عندهم غير الله، وأن يستغاث بغير الله، وأن ينادى ويقال: يا علي، يا حسين، يا زهراء، يا رسول الله، إلى غير ذلك من الألفاظ الشركية التي تخرج صاحبها من الملة، لأنه توجه بالدعاء الذي هو عبادة، بل هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. توجه بالدعاء الذي هو العبادة لغير الله، ولم يفرد الله تعالى بالعبادة، ولم يخلص عبادته لله. إذا كان في النداء والدعاء، إذا كان في الطلب والاستغاثة، إذا كان في الاستعادة والاستعانة يلجأ إلى غير الله ويذكر اسم غير الله، فما بال هذا القلب المظلم الذي خرجت منه هذه الدعوات وخرجت منه هذه النداءات التي فيها الشرك الأكبر برب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بين في آيات كثيرة أنه لا يدعى إلا هو، كما قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة رسول الله والمسيح عليه صلوات الله وموسى كريم الله وأهل بيت رسول الله يكفرون بشرك المشركين، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، بل حتى هؤلاء الذين كانوا يرضون بالشرك في الدنيا، بل حتى هؤلاء الذين دعوا الناس إلى عبادتهم في الدنيا يوم القيامة يريدون أن يتبرعوا منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. يتبرؤون يوم القيامة ممن جعلهم شركاء لله، ممن سواهم بالله حتى ولو كانوا هم الداعين له. رب العالمين يقول في كتابه الكريم أيضا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالذي يدعو غير الله والذي يستغيث بغير الله والذي يطلب المدد من غير الله هذا لا يسلك مسلك المسلمين، هذا لا يمشي على طريق أو في طريق الموحدين، وإنما هو يفعل عينما كان عند المشركين الذين أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب من أجل محو هذا الشرك ومن أجل دعوة أهله ثم مقاتلتهم إذ أبوا وأعرضوا. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هكذا هم يقولون. إننا نعبد من نعبد وندعو من ندعو ونسأل من نسأل ونتقرب إلى من نتقرب إليه لأجل أن يقربنا من الله، لأجل أن يزلفنا إلى الله، لأجل أن يكون واسطة بيننا وبين الله. قال الله: إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله. أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعبد وحده، ومن أجل أن تكون العبادة ومنها الدعاء، بل الدعاء أعظم ما في العبادة، بل الدعاء إليه ترجع العبادة كلها. لا يجوز ان يكون هذا الدعاء الا لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كل من يدعى من دون الله لا ينفع ولا يضر، لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. ويقول الله تعالى في سورة الشعراء: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. عباد الله، الدعاء لا بد أن يكون لله وحده. كثير من الناس لأنهم لا يفهمون هذه القضية يسهل أن يروج عليهم الشرك، يسهل أن ينتقلوا عن التوحيد إلى الشرك، يسهل أن يتركوا الإسلام وأن يلتحقوا بغيره من أديان الكفر والضلال والانحراف عما يريد الله سبحانه وتعالى شرعا، لأنهم ما فهموا أننا ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لأجل عبادة الله تعالى وحده، لأجل أن تخلص هذه العبادة لله، ولأجل أن يفرد الله تعالى بالعبادة وحده، وألا يشرك معه في العبادة أي أحد كائنا من كان. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. من أين لكم أن تجعلوا هؤلاء هكذا؟ والشفاعة لأهل الشفاعة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكون إلا بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. فالشفاعة بيد الله تعالى وحده، والله تعالى وحده هو الذي يملك الشفاعة. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت قلوب المشركين، اشمأزت قلوب الملحدين، اشمأزت قلوب المنحرفين عن صراط رب العالمين وعن ملة إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليه، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعمة التوحيد، الذي عافانا من شر الشرك والتنديد، قد قصرنا فيما أمرنا به تقصيرا عظيما. الله تعالى أمرنا بعبادته وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إننا في باب الدعاء وفي كل أبواب التقرب إلى الله مقصرون تقصيرا عظيما، مع أن الأمر إذا تأمله المتأمل يجد مفرداته قد تكون عليه في جانب الجهد والمشقة يسيرة، يجدها يسيرة، ما أسهل أن ترفع يديك وأن تدعو الله وأن تسأله ما تريد من حاجات الدنيا والآخرة. ما الذي يكلفك هذا؟ ما الذي تبذله أو تنفقه أو تدفعه لأجل أن تفعل هذا؟ في أي مكان وفي أي وقت يمكنك أن تدعو الله تعالى وأن تسأله وأن تتوجه إليه في حاجاتك الأخروية أولا، وفي حاجاتك الدنيوية تدعو لنفسك، تدعو لأهل بيتك، تدعو لأسرتك، تدعو لعائلتك، تدعو لجيرانك، تدعو لإخوانك وأصدقائك، تدعو لأهل بلادك، تدعو للمسلمين جميعا، تدعو للمأسورين المظلومين، تدعو للمضطهدين المقهورين. الآن وأنا أكلمكم كثير من المسلمين يتعرضون لأنواع التعذيب والقهر والاضطهاد تحت حكومات وأنظمة الظلم والظلمات والكفر في العالم. انظر إلى المسلمين في ميرمار برما السابقة، ما الذي يلاقونه هناك؟ انظر إلى المسلمين داخل ما يسمى بالصين في تركستان الشرقية، كم تجد معتقلا في سجون الصين الشيوعية؟ كم تجد معتقلا في سجون تايلاند البوذية؟ كم تجد معتقلا في سجون الهند الهندوسية؟ كم تجد معتقلا في السجون الأمريكية والصليبية في مختلف أنحاء العالم؟ كم تجد معتقلا ومعتقلة في سجون اليهود لعنهم الله تعالى؟ إخوانك المسلمون لهم حق عليك أن تدعو لهم إن كنت عاجزا عن غير ذلك، واعلم أن الدعاء الله سبحانه وتعالى ييسر به ما يشاء، والله تعالى حي كريم يستحي من عبده الذي يرفع إليه يديه أن يردهما صفرا. لكننا للأسف كنا من الغافلين عما نحتاج نحن إليه في يومنا وليلتنا، فكنا منصرفين في كثير من الأحوال، إن لم يكن في أكثر الأحوال، إن لم يكن عند بعض الناس في كل الأحوال، إلى تحصيل الأسباب الدنيوية بدون تعلق بالله رب العالمين. فالذي هو غافل عن الدعاء لنفسه كيف يطلب منه أن يكون مهتما لأمر المسلمين؟ أنا إذا أردت أن أسألك آخر مرة دعوت فيها للمسلمين المظلومين في مختلف أنحاء العالم الذين لا ينعمون لما تنعم أنت به من طعام وشراب ونوم وأمن، لابد أن أسألك قبلها حتى أعرف جواب هذا السؤال الثاني، أن أسألك سؤالا أولا، وهو متى كانت آخر مرة دعوت الله تعالى أن يجعلك من أهل الجنة وأن ينجيك من عذاب النار؟ بينك وبين الله من غير رياء ولا سمعة، من غير أن تعرض هذا على أحد ومن غير أن يطلع عليه أحد، توجهت إلى الله تعالى في سجدة بين أذان وإقامة في وقت استجابة في أي وقت من الأوقات وقلت اللهم أدخلني الجنة وأجرني من النار، قلت اللهم حرمني وحرم آبائي وأمهاتي على النار؟ إذا ما عرفت إجابة هذا السؤال وكانت بالسلب عند كثيرين، كانت بالنفي عند كثيرين، فإنك ستعلم أجوبة أسئلة كثيرة. هذا نوح عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وبه الأسوة يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، كما ذكر الله تعالى في آخر سورة نوح، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات جميعا ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هنا تنبيه كيف صنعت في أمر ذريتك ولو بالدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يدعو لنفسه ويدعو للمؤمنين جميعا. والمسلم حريص على هذا، وأول ما يحرص عليه ما يتعلق بأمر الآخرة، لأن كثيرا من الناس إذا ذكر الدعاء، وهذا يكون عند عظم التعلق بالدنيا، حتى عندما ندعو ندعو الله في الحاجات الدنيوية فقط. اللهم ارزقني مالا، اللهم ارزقني بيتا، اللهم ارزقني كذا، اللهم اعطني كذا، وهذا لا بأس به، بل لا بد منه أن تسأل الله حاجاتك الدنيوية. لسنا على طريقة بعض الصوفية الذين يقول قائلهم حسبي من سؤالي علمه بحالي، أو يقول أنا أستحي أن أسأل الله. لا، اسأل الله، اسأل الله في كل حاجاتك، ولكن لا تكن من هؤلاء الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لا تكن من هؤلاء الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، وإنما كن من الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يكثر منه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقربين إليه، الداعين المخلصين الصادقين القائمين بما أمر الله سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين من كل ملة يا رب العالمين. اللهم رد عنا وعن المسلمين كيد الأعداء والحاسدين من الرافضة والمنافقين واليهود والنصارى وسائر المشركين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واحشرنا في زمرة خاتم النبيين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن حقية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم.